السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه خاطرة حول أجر النفقة على الأهل. أجر النفقة على الأهل، هل ينفق الرويل على أهله الذين تعبده الله بالإنفاق عليه ويكون له بذلك أجر؟ نعم، بل إن الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل أنواع النفقة على الإطلاق. استحضار هذا المرد عادة من العادات، لأن الأعمال العادية مع النيات الصالحة تتحول إلى طاعات وإلى عبادات وإلى قربات. الأمر الثاني، عندما تتدبر في هذا يهون عليك أمر النفقة. إن من الناس من يقتر على ولده وعلى زوجه وعلى من هم في عياله حتى يستعجلون موته، حتى يستعجلوا موته، يعني يرون أن موته أحظى لهم، يستمتعون بالثروة التي في يده والتي حبسها دونهم. ففي هذه الخاطرة إن شاء الله أرجو أن نتذاكر حول الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في هذا الباب. لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، فما أكرمك ربي عز وجل. إنسان لا، الأصل أنه لا يجد مشقة في النفقة على أهله، بل هو يعيش في هذه الدنيا من أجلهم، وهم أحب الناس إلى قلبه، وهو أحرص الناس على النفقة عليهم، ومع هذا تأتي هذه النفقة في مقدمة النفقات التي يؤجر عليها صاحبها. ويعني عند مسلم أيضا من حديث ثوبان: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، الزوجة والولد والخادم، من هم في عياله ونفقته في الجملة، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله. حتى في سبيل الله هنا تشمل الحج، فمن ينفق اللي بيحج بالسيارة أو حتى بالطيارة ويضع تذكرة الطائرة أو بنزين سيارة ويصلح سيارة، كل هذا من جملة النفقات المحتسبة شرعا والتي يؤجر عليها صاحبها. ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ثم قال أبو قلابة: لقد بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. في الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. إذا رفعت لقمة إلى فم زوجتك وأطعمتها إياها فإنك تؤجر على هذه النفقة. وفي الحديث المتفق عليه كذلك من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. اصحى يتأمل هذا المعنى الجميل، لا تفرك هذه النية الصالحة والحسنة التي تحول نفقتك العادية هذه على أهل بيتك تتحول إلى طاعات وإلى قربات وإلى صدقات. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. ثم يأتي الخلف من عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. في الصحيحين أيضا، كل حديث الباب ما شاء الله في أعلى درجات الصحة. في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألان، ومعها ابنتان لها تسأل يعني تتكفف تسأل، فلم تجد عني شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ابتلي يعني اختبر، ابتلى هنا الاختبار مش ان هم بلوى يعني فماش بالمعنى الغلط. من ابتلي يعني اختبر، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في حديث مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت له الذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. تمرة كانت ستأكلها فلما استطعمتها ابنتاها منعت نفسها من أكلها شقت التمرة بينهما. هذه التمرة الزهيدة جدا في عيون الرائي كانت لها عتقا من النار وأوجب الله لها بها الجنة. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا معيار النفقة في غير تقتير ولا تبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من الفوائد أيضا أن النفقة على الأهل واجبة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قد تحدث خصومة بين الزوجين، وقد يرى الرجل أن زوجته ناشز وأن نشوزها قد أسقط نفقتها، لكن هذه قضية يعني خصومة ينبغي أن تنظر فيها جهة محايدة، لكن هذا كله لا علاقة له بالنفقة على الولد. لا تستخدم كما قلنا أمس، لا تستخدم الولد ضرارا لكي تعاقب به زوجتك، تعاقب زوجتك ألا تنفق على ولدك، ظلم وجور وحيف بين. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد رأينا أن النفق على الزوج وعلى الولد أحسن أنواع النفقات، وهي مقدمة على أنواع الصدقات. وقد رأيتم الترتيب الذي جاء في الحديث: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. والحديث الآخر الذي يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهله، أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ تزوجت بأبي سلمة، مات عنها، أنجبت منه أولاد، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندها مال. فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل لي أجر إذا أنفقت على أولاد، تقصد أولادها من أبي سلمة رضي الله عنها؟ فقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، لك أجر ما أنفقت عليه، لك أجر ما أنفقت عليه. فاستصحاب هذه المعاني بيحل عقد أبوانا، عقد الشح والتقتير الذي يتضرر منه الأهل والأقربون المحيطون بنا. فلا ينبغي أن نجعل أولادنا وأزواجنا يستعجلون مماتنا. المال ستتركه ستتركه، ستفارقه ستفارقه، فأحسن انفقه بسخاوة نفس على أولادك في حياتك، اجعلهم يستشعرون دفء الأبوة، ويستشعرون حنانها، ويستشعرون كرمك بإنفاقك عليهم. فهذا خير لك عند الله عز وجل، وأثقل لك في موازينك، وأرضى لربك، وأنقى وأطيب لنفوس زوجك وأولادك. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل لكم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.